بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، نزلنا في كتاب الأذان. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الأذان قبل الفجر. باب الأذان قبل الفجر، طبعا هذه الترجمة تبين أن المسألة فيها خلاف، يعني هل يجوز الأذان قبل دخول وقت الفجر أو لا يجوز. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال في من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل. فهذا يشير إلى يعني إلى الرأي الراجح في الترجمة في الخلاف، إنه هو إن بلال يؤذن بليل يعني قبل الفجر، يرجع قائمكم ولينبه نائمكم. القائم عايز يستريح شوية أو عايز يستعد لليوتر مثلا ويستعد لصلاة الفجر، والنائم يستيقظ حتى يستعد لصلاة الفجر، ولينبه نائمكم. وليس أن يقول الفجر أو الصبح، يعني الأذان الأول ليس من أجل دخول الوقت ولكن من أجل اقتراب الوقت. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل، يعني كان يقول أن هذا يعني الفجر الكاذب، يعني اللي هو كذنب السرحان اللي هو بضوء عمودي، يعني السرحان أي ذئب. وقال زهير: بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما يمينا وشمالا، يشير الفجر الصادق والذي يمتد يمينا وشمالا. الحديث رقم 622 و623، حديث ابن عمر وعائشة. قال الإمام البخاري: حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرنا قال عبيد الله حدثنا عن القاسم ابن محمد عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث. قال: وحدثني يوسف، يعني هذا الحديث يعني وصل الإمام البخاري عن ابن عمر وعائشة بهذا السند، يعني عبيد الله حدث عن قاسم محمد عن عائشة، وحدث عبيد الله أيضا عن نافع عن ابن عمر، وأورد سندا آخر لحديث عائشة قال: وحدثني يوسف. طبعا الحديث يعني تكملة الحديث أو المتن. قال: وحدثني يوسف بن عيسى قال المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن قاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فيقول: باب الأذان قبل الفجر، أي ما حكمه، هل يشرع أو لا، وإذا شرع هل يكتفى به عن إعادة الأذان بعد الفجر أو لا، وإلى مشروعيته مطلقا ذهب الجمهور، لأن هذا صريح الحديث أن الأذان يؤذن بليل يعني قبل دخول الفجر. وخالف الثوري وأبو حنيفة ومحمد، ما كلهم كوفيون، الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. وإلى الاكتفاء مطلقا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم أنه بهذا الأذان. وخالف ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث، وقال ابن الغزالي في الإحياء، وادعى بعضهم أنه لم يرد في شيء من أحاديث ما يدل على الاكتفاء، وتعقب بحديث الباب، وأجيب بأنه مسكوت عنه فلا يدل، وعلى التنزل فمحل فيما إذا لم يرد نطق بخلافه. وهنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة بما يشعر بعدم الاكتفاء يعني بالأذان قبل الفجر، بل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكأن هذا هو السر في إرادة بخير لحديثهما في هذا الباب عقب حديث ابن مسعود. نعم، حديث زياد بن الحارث عند أبي داود يدل على الاكتفاء، فإن فيه أنه أذن قبل الفجر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر فأمره فأقام، لكن في إسناده ضعف. وأيضا فهي واقعة عين، فهي واقعة عين وكانت في سفر. ومن ثم قال القرطبي إنه مذهب واضح، غير أن العلم القول بالمدينة على خلافه، فلم يرده إلا بالعمل على قاعدة الملكية. وادعى بعض الحنفية كما حكى السروجي منهم أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان، وإنما كان تذكيرا أو تصحيرا التوشيه التي تفعل في بعض المساجد. يقول وهذا مردود، لكن الذي يصنعه الناس اليوم محدث قطعا، يعتبر بدعة، هو التوشيه اللي قبل الفجر بساعة أو نصف ساعة. وقد تضافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان أو أذان بنفس ألفاظ الأذان، ولكن يعني المؤذنان يعني مختلفان، ناس تميز الصوت، والأول بيكون فيه الصلاة خير من النوم، وبينهم وقت قليل ليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا كما سنبين. فحمله على معناه الشرعي مقدم، إن هو أذان فعلا ما هوش توشيحات أو إيقاظ للناس بأي ألفاظ، ولأن الأذان الأول لو كان بألفاظ مخصوصة لما التبس على السامعين، وسياق الخبر يقتضي أنه خشي عليهم الالتباس. وادعى ابن خطان أن ذلك كان في رمضان خاصة وفيه نظر. قول ليرجع من الترجيع وهو الترديد، وليس مرادنا هنا، وإنما معناه يرجع القائم أي متهجد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا، أو يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحر، ويوخذ النائم ليتأهب لها بالغسل ونحوه عن وضوء. وتمسك الطحاوي بحديث ابن مسعود هذا لمذهبه، يقول فقد أخبر أن ذلك النداء كان لما ذكر لا للصلاة، وتعقب بأن قوله لا للصلاة زيادة في الخبر وليس في حصر. فإنه قيل تقدم في تعريف الأذان الشرعي أنه إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، يعني الأذان لغة الإعلام، وأذن في الناس بالحج، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر إعلام، ولكن شرعا هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة يعني مبينة في الإيه في الشرع. يقول فإن قيل تقدم في تعريف الأذان الشرعي أنه إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، والأذان قبل الوقت ليس إعلاما بالوقت، فالجواب أن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلاما بأنه دخل أو قرب أن يدخل، وإنما اختصت الصبح بذلك من بين الصلوات، لأن الصلاة في أول وقتها مرغب فيها، والصبح يأتي غالبا عقب نوم، فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتها ليتأهبوا ويدركوا فضيلة أول الوقت، والله أعلم. يتكلم عن كلمة قوله حتى يؤذن، يقول في رواية الكشمهني حتى ينادي، وقد أورده في الصيام يعني في كتاب الصيام في الجزء الرابع تقريبا بلفظ يؤذن، وزاد في أخيره فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال قاسم لم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، لأن بعضهم قال أن الوقت بيكون مثلا مدة طويلة يعني، وفي هذا تقييد لما أطلق في الروايات الأخرى من قوله إن بلان يؤذن بليل، أن قد يفهم ليل يعني في نصف الليل مثلا، ولا يقال إنه مرسل لأن القاسم تابعي فلم يذكر القصة المذكورة، لأنه ثبت عند النسائي من رواية حفص بن غياث، وعند الطحاوي من رواية يحيى القطان كلاهما عن عبيد الله ابن عمر عن قاسم عن عائشة، فذكر الحديث قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، يعني هو ثبت يعني هذا ليس عن القاسم يعني ابن محمد بن أبي بكر لأنه تابعي، ولكن أيضا ثبت يعني عن عائشة رضي الله عنها. يقول فمعنى قولي في رواية البخاري قال قاسم أي في رواية عن عائشة، وقع أيضا عند مسلم في رواية ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثل هذه الزيادة، يعني ثبت عن ابن عمر وعن عائشة، فالقول بأن هذا مدرج يعني قول مردود. يقول ثبت الزيادة أيضا من حيث أنيسة الذي تقدمت الإشارة إليه، وفي حجة لمن ذهب أن الوقت الذي يقع فيه الأذان قبل فجر وقت السحور وهو أحد الأوجه في المذهب، واختاره السبكي مذهب يعني الشافعي في شرح المنهاج، وحكى تصحيح القاضي حسين والمتولي وخطأ به البغوي وكلام دقيق العيد يشعر به، فإنه قال بعد أن حكاه يرجح هذا بأن قوله إن بلان يؤذن بليل خبر يتعلق به فائدة للسامعين قطعا، وذلك إذا كان وقت الأذان مشتبها محتملا لأن يكون عند طلوع الفجر، فبين صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب بل الذي يمنعه طلوع الفجر الصادق. قال وهذا يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر، ويقويه أيضا ما تقدم من أن الحكمة في مشروعيته تأهب لإدراك الصبح في أول وقتها، وصح النووي في أكثر كتبه أن أبدأه من نصف الليل الثاني، وأجاب عن الحديث في شرح مسلم فقال قال العلماء معناه أن بلالا كان يؤذن ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه، فإذا قارب طلوع الفجر نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب بالطهارة وغيرها ثم يرقى ويشرع في الأذان مع يعني أول طلوع الفجر، وهذا مع وضوح مخالفته لسياق الحديث يحتاج إلى دليل خاص لما صححه حتى يسوغ له التأويل. أنه هنا يريد أن يقول عكس الحديث، أنه الحديث ينزل ذا ويطلع ذا، وقلنا ده ما ليس مدرجا ولكن ولا مرسلا، ولكنه منسوب إلى عائشة وابن عمر الصحابة رضي الله عنهم، ولكن فيقول أنه كان بيأذن ويجلس يدعو شوية وإن ينزل ينبه ابن أم مكتوب فيتجهز بالوضوء فيبعد المسافة، ولكن ظاهر الحديث أنه هو إيه، أنه هو مجرد ما هذا ينزل الثاني يصعد يعني وقت قليل بينهما. يقول وراء ذلك أقوال أخرى معروفة في الفقهيات، واحتج الطحاوي الحنفي لعدم مشروعية الأذان قبل الفجر بقوله لما كان بينهما من القرب، وما ذكر في حديث عائشة ثبت أنهما كان يقصدان وقتا واحدا وهو طلوع الفجر فيخطئه بلال ويصيبه ابن أم مكتوم. طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرهم على ذلك أنهما الاثنين بيقصدوا الفجر، ولكن يخطئ بلال كل مرة يخطئ بلال، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعزله عن الأذان أنه يخطئ كل مرة. وتوقع أنه لو كان كذلك لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا واعتمد عليه، ولو كان كما ادعى لكان وقوع ذلك منه نادرا أنه يخطئ مرة مثلا، وظاهر حديث ابن عمر يدل على أن ذلك كان يعني شأنه وعادته والله أعلم. الترجمة 14، يقول الإمام البخاري باب كم بين الأذان والإقامة. في زيادة هنا في الترجمة يعني هي الترجمة المقبلة، ومن ينتظر الإقامة، نلاحظ الباب رقم 15 باب من انتظر الإقامة، فهنا خطأ وجد هنا في هذه النسخة خطأ يبدو خطأ من النساخ، فهي أصل الترجمة باب كم بين الأذان والإقامة كما تدل إليه الأحاديث المسندة. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريد عن عبيد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، يعني يتسابقون إلى السواري للأعمدة يتخذونها سترة يصلون إليها حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ففي إثبات ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. فطبعا يعني يكون يصلوا قبل المغرب يدل أن في وقت، ولكن قوله شيء يعني شيء كثير. كان في الرواية الأخرى قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة، طبعا أبو داود الطيالسي والذي يروي عن شعبة، أبو الطيالسي من رتبة يعني شيوخ الإمام أحمد، أما أبو داود السجستاني صاحب السنن فهو من تلاميذ الإمام أحمد، وأبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل. قوله باب كم بين الأذان والإقامة، أما باب فهو في روايتنا بلا تنوين باب وليس باب، وكم استفهامية وميزها محذوف، يعني كم وقت أو كم ساعة أو كم ركعة، وتقدير ساعة أو صلاة ونحو ذلك، ولعله أشار ذلك إلى ما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر، يعني الذي يعني يريد أن يدخل الخلاء إذا دخل لقضاء حاجته هذا إسناد ضعيف. وله شاهد بحديث أبي هريرة من حديث سلمان أخرجهما أبو الشيخ من حديث أبي بن كعب أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند وكلها وهي. فكأنه أشار إلى أن التقدير بذلك لم يثبت. وقال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين، ولم يختلف العلماء في التطوع بين الأذان والإقامة إلا في المغرب كما سيأتي. وقع هنا في رواية نسبت للكشمهني: ومن انتظر الإقامة هو خطأ، فإن هذا اللفظ ترجمة تلي هذه. قول حدثنا إسحاق والوسطي هو ابن شاهين، ويحتمل أن يكون هو الذي عناه الدمياطي ونقلناه عنه في الذي مضى، لكن رأيته كما نقلته أولا خط الخطبة الحلبي. وقد روى البخاري عن إسحاق بن وهب العلاف ووسطي أيضا، لكن ليس له رواية عن خالد وهو ابن عبد الله الطحان. عندما تريد أن تميز الراوي تنظر إلى شيخه وإلى تلميذه. فهنا قال حدثنا إسحاق الوسطي، في أكثر من إسحاق من واسط، ولكن هنا يقول ابن شاهين لأن الثاني اللي هو إسحاق بن وهب يعني يقول ليست له رواية عن خالد، ولكن ابن شاهين الوسطي روى عنه البخاري وهو روى عن خالد، وخالد هو ابن عبد الله الطحان. والجريري سعيد بن إياس وهو بضم الجيم كما تقدم، وقع مسمى في رواية وهب بن بقية عن خالد عند الإسماعيلي في المستخرج. قلنا المستخرج أن يأتي يعني عالم معاصر مثلا للبخاري ويأخذ متون حديث البخاري ويورد لها أسانيد من عنده، فقد يصل إلى شيخ البخاري أو قرين البخاري. وعلى كل حال فيها فوائد، منها حديث، منها قد تكون هناك فوائد إسنادية أو متنية. فهنا يقول إن وقع الجريري اسمه وقع مسمى يعني في يعني مستخرج الإسماعيلي، يقول وقع مسمى في رواية وهب بن بقية عن خالد عند الإسماعيلي، وهي إحدى فوائد المستخرجات أن يكون واحد مهمل يبين يعني في يعني في المستخرج. يقول: هو معدود في من اختلط، واتفقوا على أن سماع المتأخرين منه كان بعد اختلاطه، وخالد منهم. فهنا خالد عن جريري، فزي البخاري يروي حديث فيه خالد عن جريري مع أنه روى عنه بعد الاختلاط. يقول: لكن أخرجه الإسماعيلي من رواية يزيد بن زريع وعبد الأعلى وابن علي، وهم ممن سمع منه قبل اختلاطه. وطبعا هذا لا يخفى على البخاري، فهو مطمئن لصحة الحديث، وهي أحد فوائد المستخرجات أيضا، أنه يبين ممكن في رواية واحد روى بعد الاختلاط فنجد في المستخرج أن فيه آخرون رووا قبل الاختلاط فيصح الحديث. فهذه فائدة أخرى للمستخرجات. وهو عند مسلم من طريق عبد الأعلى أيضا، وقد قال أجلي أنه من أصحيهم سماعا من الجريري، فإنه سمع منه قبل اختلاطه بثمانين سنة ولم ينفرد به مع ذاك الجريري، بل تابعه كهمس ابن الحسن عن ابن بريدة. وسيأتي عند المصنف بعد باب في رواية يزيد بن زريع عن الفوائد أيضا تسمية ابن بريدة عبد الله، يعني عن ابن بريدة ممكن يكون بريدة له أكثر من واحد أو مش معروف اسم ابن بريدة، فوقع في الرواية أنه عبد الله ابن بريدة. وأيضا تصريح بالتحديث خاصة إذا كان مدلسا فتكون هذه فائدة أخرى. بين كل أذانين، فقيل أذانين يعني على التغليب، يعني أذان وإقامة كما تقول الأبوان أو المشرقان للأب والأم، أو المشرق والمغرب، أو الأسودان للتمر والماء. وقيل أذانين لأن الإقامة يعني أيضا إعلام بنفس ألفاظ الأذان، وإن كان الأذان إعلام للذين خارج المسجد فالإقامة إعلام للذين داخل المسجد. صلاة أي وقت صلاة، والمراد صلاة نافلة. يبتدرون يعني يستبقون السواري جمع سرية، وكأن أرضهم بالاستباق إليها الاستطار بها ممن يمر بين أيديهم لكونهم يصلون فرادى، وهم كذلك يعني في تلك الحال. وذكر كلام طويل جدا في يعني ثبوت يعني هاتين ركعتين، ورجح يعني ثبوتهما. فقال: مجموع الأدلة قبل نهاية الصفحة ثلاثة أسطر ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما كما في ركعتي الفجر. إن في فعلا ركعتين قبل المغرب ولكن ركعتان خفيفتان زي ركعتي الفجر. قيل والحكمة في الندب إليهما رجاء إجابة الدعاء، لأن الدعاء بين أذان وإقامة لا يرد، لأن الدعاء بين أذان وإقامة لا يرد، وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر. واستدل بحديث أنس على امتداد وقت المغرب وليس ذلك بواضح، يعني في بعضهم قال المغرب له وقت واحد يعني. تنبيه يقول مطابقة حديث أنس الترجمة من جهة الإشارة إلى أن الصحابة إذا كانوا يبتدرون إلى ركعتين قبل صلاة المغرب مع قصر وقتهما فالمبادرة إلى التنفل قبل غيرها من الصلوات تقع من باب الأولى، ولا يتقيد بركعتين إلا ما ضاه المغرب في قصر الوقت كالصبح، يعني قبل العصر يمكن يصلي ركعتين أو أربعة، قبل الظهر كذلك. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.